الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فهذا حديث عظيم يبين لنا ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمان للمجتمعات، به يحفظ الله تعالى العبادة والبلاد من عقابه جل جلاله، كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وهذا كما قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا أمر الناس بالمعروف ونهوا عن المنكر وقاموا بالدعوة إلى الله تعالى والإصلاح في واقعهم، فالله تعالى يحفظ البلاد والعباد بسبب هذا الإصلاح وهذه الدعوة. لكن إذا ترك الناس هذا الواجب وكل قال أنا ليس لي علاقة وانشغل بنفسه، فهنا ينزل العذاب. ومن شؤم ترك الأمر بالمعروف عن المنكر أنه يمنع من استجابة الدعاء. ترك الأمر بالمعروف عن المنكر من أسباب عدم استجابة الدعاء. قال: ثم تدعون فلا يستجاب لكم، وهذا يوحي بغضب الله تعالى على عباده. فانظر في عظم شأن هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدين. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. فهذا من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يأمر المسلم حاكمه وولي أمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، لأن صلاح الحاكم صلاح للرعية. إذا صلح الحاكم يكتب الله تعالى الصلاح في عامة البلاد، ولكن أمر الحاكم لا يكون علانية أمام الناس، لأن النصيحة أمام الناس هذه تولد في قلوب الناس الشحناء والبغضاء على ولي أمرهم وأنه ظلمهم، فتبدأ الفتنة. شرارة الفتن تبدأ بتحريض الناس على ولاة أمورهم، ويكون هذا بالتظاهر بالإصلاح والأمر بالمعروف عن المنكر، وأن هؤلاء الناس يريدون الخير بالمجتمع فيقومون على المنابر وفي وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام، ويحثون الحكام علانية، وربما ذكروا مساوئهم وظلمهم على الرعية ويأمرونهم بتقوى الله تعالى، ويزعمون أنهم يأمرون بالمعروف عن المنكر، وفي الحقيقة هؤلاء يفسدون ولا يصلحون. الله تعالى ما أمر بهذا ولا نبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ولهذا تأمل في هذا الحديث قال أفضل الجهاد كلمة عدل، وفي الرواية الأخرى كلمة حق عند سلطان جائر، قال عنده، ما قال من وراء ظهره أو على المنابر أو علانية، قال عند سلطان جائر، فتخلو به وتكلمه فيما بينك وبينه. لا شك أن هذا من أفضل الجهاد، لأن هذا الإنسان يعرض نفسه للخطر، يمكن يغضب عليه ولي الأمر ويسجنه أو يقتله مثلا إذا كان ظالما، أو أنه يعني يضره. فلا شك أن هذا من القوة في الدين ومن الشجاعة، لكن أيضا إذا غلب على ظن الإنسان أن الحاكم سيصب عليه غضبه، وإذا تكلم معه مباشرة في يعني هذا الأمر، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكون هذا يعني واجبا عليه، ويعني يكون الأمر بالمعروف عن المنكر بالصورة العامة التي تكون لعامة الناس، ومن ذلك يدخل في هذا الحكام والمسؤولون، فالكل مخاطب بدين الله تعالى والإصلاح، فيكتفى بهذا إذا غلب على ظنه أنه ربما قتله أو ضره. وهذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني كما سئل ابن عباس رضي الله عنهما يعني أنه يعني إن خشيت أن يقتلني بالسيف، قال يعني عليك بخاصة نفسك، أو كما قال، أو يعني أمره أن يترك يعني أمر الحاكم بالمعروف عن المنكر في هذه الصورة. فإذن هذا الحديث لا بد أن نفهمه يعني بفهم الصحابة رضي الله عنهم، وب يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأحاديث في التعامل مع ولاة الأمر، ولا يكون الأمر بالمعروف عن المنكر وسيلة لإثارة الفتن في المجتمعات، كما نرى من حولنا، كما حصل في بعض بلاد المسلمين لما قام الناس على ولاة أمورهم فوقعت الفتنة في البلاد وسفكت الدماء وضاع الخير، وما كان هناك إصلاح في واقع تلك البلاد. فإذا هذا ليس بمنهج في الدعوة إلى الله تعالى، فالمنهج الصحيح هو الدعوة برفق ولين وحكمة، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم أيضا ذكر هذا الحديث العظيم أيضا الذي يدل على يعني عظم شأن الأمر المعروف عن المنكر، وأنه من أسباب حفظ العباد والبلاد كما تقدم معنا. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، يعني النقص في الدين، أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، يعني ينهاه عن المنكر. قال ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. وهذا يدل على التهاون فيما أمر الله تعالى به، لأن المسلم إذا أمر غيره بالمعروف أو نهاه عن المنكر والآخر أصر على منكره، ثم إذا لقاه أو ثم إذا لقيه بعد ذلك، إن كان يعلن هذا المنكر فلا يجوز للمسلم أن يجلس في مكان يعصى الله تعالى فيه وكأنه ما حصل شيء، لا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، يعني أنه يعلن بالمنكر أمامه ويقول خلاص أنا أمرت أول مرة ويكفي. لا، الله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. ما يجوز القعود مع القوم الظالمين. الآن ربما يذهب بعض الناس إلى مطعم وإذا بأناس يشربون الخمر على الطاولة في ذلك المطعم، فلا يجوز هنا للمسلم أن يجلس في نفس المكان ويقول أنا آكل طعاما حلالا وأنت تخالط أهل المنكرات وأهل الكبائر والفواحش الذين يشربون الخمر، لا يجوز. فقال لا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، لكن إذا كان لا يعلم بالمنكر مثلا لا يمنع أن تصاحبه لعله يرجع، ممكن أن تغير الأسلوب، ممكن أن تكلمه بعد حين، أما في وقت إعلان للمنكر فلا يجوز لك أن تجالسه إلا إن كانت هناك مصلحة أكبر من أن تأمره مرة أخرى وأن تزجره. قال فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. تأمل كيف ترك الأمر بمعروف عن المنكر يؤدي إلى تفرق القلوب. ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب هم خالدون إلى آخر الآيات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، قال فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قال النووي قوله تأطروهم أي تعطفوهم، قال ولتقصرنه أي لتحبسنه، وهذا يشعرك بالقوة في الأمر بالمعروف عن المنكر، حتى قال لتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. لكن لا شك أن هذا يفهم بباقي الأحاديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يعني لا يعني هذا الحديث أنه لا بد أن نأخذ على يد الظالم بمعنى أننا نغير المنكر بأيدينا في كل الأحوال، هذا لا يكون، أنه لا بد من الجمع بين الأحاديث. فمعنى ولتأخذن على يد الظالم يعني من كان له قدرة، ولتأطرنه على الحق أطرا يعني من كان له قدرة يستطيع أن يغير المنكر بيده، نعم يأخذ على يد الظالم بقوة ويمنعه من المنكر، وإن لم يستطع فبلسانه، وإذا كان يستطيع بلسانه وما يخشى مفسد أكبر فيأمر وينهى بحكمة ولين ورفق، وإذا اقتضى المقام شيئا من الشدة لا بأس، كما مر معنا في حديث ذلك الصحابي الذي نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب من يده وطرحه، قال يعمد أحدكم إلى أن يضع جمرة من نار في يده. فهكذا يعني يفهم هذا الحديث، لكن لا شك أنه حديث عظيم، يعني حقا هذه الشعيرة هي التي تحفظ المسلمين، وما دامت موجودة فيهم فالخير موجود في الأمة، ما دام النصيحة موجودة، ما دامت النصيحة وما دامت الدعوة موجودة وما دام الناس يتواصون فيما بينهم بالحق فالخير موجود، ولعل الله تعالى يحفظ العباد والبلاد بمثل هذا. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منه ما بطن، نسأله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا المحب ويرضى، نسأله تعالى أن